واجعلنا منهم يا مولانا. حصنهم يا ربنا بحصنة الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم شفان يا ربنا، اللهم عفوا وعافية يا ربنا، نسألك اللهم العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.